السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أحبتي الكرام بارك الله فيكم. ونبه على فائدة من أعظم شروح كتاب الأربعين النووية، شرح الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين. أوصيك بارك الله فيك أن تكثر من القراءة في هذا الشرح، ثم بعد ذلك تنتقل إذا كررت قراءة هذا الشرح إلى كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي، فإنك ستجد أن الشروح في الغالب تدور على الفوائد المذكورة في هذين الكتابين. فلذلك احرص على كثرة النظر في هذين الكتابين. ثم قال الحافظ النووي رحمة الله تعالى عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. وقع اختلاف كبير في اسم أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. أرجع الأقوال الواردة في ذكر اسم أبي هريرة الحافظ بن حجر في الإصابة إلى ثلاثة أقوال: عمير وعبد الله وعبد الرحمن. والأقرب للصواب والله تعالى أعلم أن اسمه عبد الرحمن بن صخر رضوان الله تعالى عليه، وأجمع أهل العلم أنه أكثر الصحابة حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا في الحديث بارك الله فيكم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. إذن النواهي اجتنبها كلها، النواهي اجتنبها كلها، لأنها من باب التروك، والتروك أمرها سهل يسير بإذن الله عز وجل. وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، أي أن الواجبات والأوامر الشرعية بحسب قدرة الإنسان، فلا واجب مع العجز، ولكن لا بد أن يكون الإنسان صادقا مع الله عز وجل. فإن بعض الناس يقول: أنا لا أستطيع، وهو في الواقع مستطيع وقادر، ويقول لك: فاتقوا الله ما استطعتم. نقول: نعم، لكنك مستطيع وقادر، فلا بد أن تتقي الله عز وجل. وأنبه هنا على فائدة أيضا، قال صلى الله عليه وسلم: فأتوا منه ما استطعتم. هل تكلم النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان الأمر واجبا أو مستحبا؟ لا. لذلك لا ينبغي على الحريص على الخير أن يتعامل مع النصوص الشرعية من باب: هل هذا الأمر واجب؟ سأفعله. سنة؟ إذن أتساهل فيه. ما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم بهذه الطريقة، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بعض الصحابة بالسنن، فيقول الصحابي: لا أدع هذا الأمر حتى أموت. والعجب العجاب من زهد بعض الناس في تطبيق السنن، مع أنه وسيأتي معنا يقول الله عز وجل: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فلذلك لا ينبغي لطالب العلم أن يترك السنن، لا ينبغي لطالب العلم أن يترك السنن. ثم قال هنا: فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، أي كثرة المسائل التي تنم عن الجدل وقلة العمل، كثرة المسائل التي تنم عن الجدل وقلة العمل، يعني يورد اعتراضات ويورد أشياء كي يترك العمل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فتجد أحيانا بعض الناس يقول: يشكل على هذا الحديث كذا وكذا وكذا وكذا، كأنه يقول: لا تعمل بهذا الحديث. وهذا لا شك ولا ريب أنه أمر مذموم. وأضرب على ذلك مثالا: لو رأيت إلى حال بعض الناس كيف يتعامل مع نصوص السمع والطاعة لولاة الأمر، والله تتعجب من بعضهم. حديث في صحيح مسلم يقول: هذا الحديث معلول. أحاديث صحيحة يعلها ويضعفها، ويأتي بأشياء يتعجب منها الإنسان. لماذا؟ لأنه اعتقد أولا، ثم أراد أن يستدل على هذا الشيء الذي اعتقده، فيريد أن يلغي هذه النصوص الشرعية، وهذا لا شك ولا ريب أنه أمر مذموم. ثم قال الحافظ النووي رحمة الله تعالى عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ رواه مسلم. في هذا الحديث فائدة: الحرص على أكل الحلال. جاء عن وهيب بن الورد أنه قال: لو قمت قيام هذه السارية، يعني لو جلست صلي صلاة الليل مثل ما هذه السارية منصوبة في المسجد، ما نفعك حتى تنظر ما يدخل بطنك حلال أم حرام. وصدق رحمة الله تعالى عليه. بعض الناس عنده جرأة على أكل المال الحرام، ما يبالي إذا ظفر بشيء من المال، ما يسأل حلال أم حرام، يعني يقول مدام وصل ووقع هذا المال في يدي إذن ما يرجع إلى صاحبه، وهذا والله من أعظم الموبقات. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. والشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي كان يكثر من هذا البيت: الجوع يطرد بالرغيف اليابسي، فعلام تكثر حسرتي ووساوسي. الإنسان يحرص على الرزق، لكن احرص على الرزق الحلال، وسل الله البركة في هذا المال الحلال، والمال الحرام من أعظم أسباب محق البركة. ثم ذكر الآيات، ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم الآيات: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. بعض الناس قد يتصور أن الإنسان ممنوع في الشرع والدين أن يأكل من الطيبات، لا، هذا ليس بصواب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من الطيبات بأبيه وأمي، عليه أتم الصلاة والتسليم. وبعض الناس إذا وضع بين يديه طعام طيب استعاذ بالله وحوقل وقال: حسبي الله ونعم الوكيل. ما هذا بارك الله فيك؟ هذا ورع بارد، هذا ورع بارد. طبعا كلامنا عن الطعام الذي يوضع من غير إسراف ولا يكون فيه محذور أو غير ذلك، فهذا لا إشكال فيه. كل واشكر الله عز وجل واحمد الله سبحانه وتعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من الطيبات. وأيضا ابن القيم في الفوائد ينبه أن العارف الداعي إلى الله عز وجل لا يأمر الناس بترك الدنيا، الداعي إلى الله لا يأمر الناس بترك الدنيا، وإنما يذكرهم بالله ويحذرهم من مخالفة أمر الله ويحذرهم من شأن الذنوب والمعاصي. أيضا في هذا الحديث فائدة بارك الله فيكم: تنويع طرق دلالة الناس على مسائل العقيدة. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يمد يديه إلى السماء. هذا دليل على ماذا؟ على علو الله سبحانه وتعالى. يا طالب العلم اذكر هذه الأدلة ونوع بينها، يعني تذكر أدلة مثلا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، تذكر أدلة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تذكر أدلة من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس اللهم بارك يعطيهم الله ملكه، كأنه إذا تكلم عن مسألة المصحف موضوع بين يديه، يأتي على المسألة بأدلة من أول المصحف ووسط المصحف وآخر المصحف. ومن تميز بهذه الطريقة الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي، كأنه كالسيل الذي ينحدر من الجبل إذا ذكر أدلة القرآن، وهذا فضل عظيم وعلم عظيم يعطيه الله عز وجل بعض عبادي. فاللهم يا عليم علمنا. ومن أنفع الطرق للرد على الملاحدة من أهل زماننا أن تكون ضابطا لنصوص الوحي، أن تكون ضابطا لنصوص الوحي. ونبه هنا على فائدة إخوان الكرام: بعضهم إن تكلم في مسائل العلم يقولك: ما أظن أن المسألة حرام. وش ما أظن بارك الله فيك؟ هل العلم يتكلم فيه أظن وما أظن وأتوقع ويمكن؟ وأنا أول مرة يمر علي هذا الحديث. علي بن المديني يحيى بن معين بارك الله فيك، إيش يعني؟ هذا لا يصلح، هذا لا يصلح. وبعضهم يقول، يعني ذكر له حديث قال: أشم من هذا الحديث رائحة الوضع، يعني مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا في صحيح البخاري الله يرضى عليك. فلذلك يعني الشم ما تضعف به الأحاديث، الشم ما تضعف به الأحاديث. فلذلك لابد أن يتكلم طالب العلم برسوخ، يتكلم طالب العلم برسوخ ومراجعة. يعني أذكر مرة سمعت جدل بين اثنين في مسألة، قال أحدهم: أنا يعني عندي كتاب في تاريخ المدينة من مجلد وذكرت فيه المعلومة. قال الثاني: أنا عندي كتاب من ثلاث مجلدات في تاريخ المدينة وذكرت فيه المعلومة. هذا الكلام بارك الله فيكم يعني في ميزان العلم لا يصح، هذا الكلام في ميزان العلم لا يصح. ثم أيضا من طرق غرس أصول الإيمان خاصة في نفوس الناشئة ونفوس عامة الناس أن تعلمهم التفسير وأن تعلمهم معاني الأذكار. والله إن هذه من أنفع الطرق، من أنفع الطرق السهلة التي يحبها الناس. إذا ذكرتهم وعلمتهم الأذكار ثم ذكرت الفوائد العقدية وفسرت لهم تفسير جزء عما يتساءلون وذكرت لهم الفوائد العقدية، هذه طريقة طيبة وحسنة وجميلة. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، السبط ابن البنت، وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. بالمناسبة بارك الله فيكم، الحسن ابن علي والحسين ابن علي رضي الله عنهما يشبهان بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الهيئة والشكل يشبهان النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من كان يشبه النبي عليه الصلاة والسلام؟ جعفر بن أبي طالب، جيد. وأيضا قثم ابن لحظة شوي، كلامنا عن الرجال الشيخ، الهيئة الشكل، الشكل الشيخ تستحق جائزة على هذا، الله يرضى عليك، تفضل. قثم بن العباس، قثم بن العباس ابن عبد المطلب كان يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأبو سفيان المغيرة بن الحارث أيضا كان يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم. أوصلهم بعضهم إلى قرابة الثلاثين. والبنطولون كتاب بعنوان كشف اللثام عن المشبهين بخير الأنام، والكتاب مطبوع، كشف اللثام عن المشبهين بخير الأنام. في هذا الحديث يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وهو طفل صغير، فينبهه على أي مسألة؟ مسألة الورع ومسألة ترك بعض الأمور، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يقولون: وليس في الدين مفتن متبع ما لم يضف للعلم والدين الورع. الصغار إذا تربوا على قاعدة الورع انتفعوا انتفاعا عظيما إذا ربيناهم على الخوف من الله عز وجل. لذلك جاء عن بعض السلف، وهذه الكلمة علقها البخاري في الصحيح، قال حسان ابن أبي سنان: ما رأيت شيئا أهون من الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ما معنى هذه الكلمة؟ شككت في أمر اتركه، ترى والله الأمر سهل. يعني أحيانا يشك الإنسان، هل أقصر الصلاة أم لا أقصر؟ لا تقصر رعاك الله، الأمر سهل. هل هو عسير الأمر هذا؟ ليس بعسير. يشك الإنسان، جاء وقت الفطر أم لا؟ لا تفطر الله يرضى عليك، هذا أمر سهل ويسير. هل يحل لي هذا المال أم لا؟ تريث اسأل، هذا أمر في غاية السهولة واليسر. أحيانا تكون بعض مسائل الزينة يشك الإنسان فيها، تجوز أو لا تجوز؟ تتركها، والأمر سهل ويسير جدا. إخوان الكرام، من الأمور المؤذية جدا والتي أضرت بنا المبالغة في التنعم والرفاهية، حتى أن الواحد رغم شدة تنعمه يتصور أنه يعيش حياة الضنك والشقاء والتعب. والله نتقلب في نعم الله عز وجل، وبعض الأمور يسيرة للغاية ولكن فطام النفس صعب. لذلك علينا أن نطبق هذه القاعدة، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فالأمر سهل ويسير للغاية. وهذا الأمر يستعمل في مجالات كثيرة، مجالات الدين. بمعنى رجل عنده زلات كثيرة وتكلم عليه بعض المشايخ الكرام. يأتي بعضهم يقول سأسمع له، يا فلان أقل ما يقال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني ماذا تجازف بدينك؟ لذلك كانوا يقولون لا تمكن زائغ القلب من أذنك، لأن الفتن أحيانا والله تدخل في قلب الإنسان ولا يشعر الإنسان بها، ودينك رأس مالك، فاتق الله عز وجل وحافظ على هذا الدين. من تربية السلف لأنفسهم على مسألة الورع جاء عن إبراهيم النخعي أنه كان يقول كانوا يستحبون أن يعدل الرجل بين ولده حتى في القبل. شوفوا قاعدة الورع، واضح بارك الله فيكم. فإن قال قائل طيب لو ما عدلوا في هذا يؤاخذوا، هذا طفل صغير وذاك أكبر، لا ما يؤاخذون، لكن أيضا علينا أن نحرص على مسألة الورع والتقوى. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، حديث حسن رواه الترمذي وغيره، رواه الترمذي وغيره هكذا. والصواب الله أعلم أنه حديث معلول، الصواب والله أعلم أنه حديث معلول. أعلى هذا الحديث جمع من أهل العلم قالوا هو من رواية مكحول عن علي ابن، قالوا هو من رواية الزهري عن علي بن الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم. علي بن الحسين يلقب بماذا؟ زين العابدين. علي بن الحسين يلقب بزين العابدين. أبوه الحسين رضي الله عنه وأرضاه ما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام إلا شيء يسير من الأحاديث، فعلي بن الحسين تابعي كيف يسند عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلذلك هذا الحديث معل بالإرسال. أعله جمع من أهل العلم منهم الإمام أحمد ويحيى بن معين والإمام البخاري والدارقطني، كما ذكر هذا ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم. ومع هذا معنى هذا الحديث صحيح، أن من كمال إيمان الإنسان أن يترك الشيء الذي لا ينفعه وينشغل بالشيء الذي ينفعه. يعني بعضهم يجلس طيلة الليل، وأذكر أحد مشايخنا سئل هذا السؤال، تقول إحدى النساء له في سؤال بأنها جلست طيلة الليل تتابع الانتخابات التي تقوم في البلد الفلاني، من سيفوز؟ طيب هذا ينفع الإنسان؟ يقربنا إلى الله عز وجل؟ والله إخوان الكرام بعض هذه تطبيقات التواصل الاجتماعي شغلتنا حتى عن القرآن، شغلت بعضنا عن تكبيرة الإحرام، تجد بعض الناس بين الأذان والإقامة والدعاء لا يرد وهو منشغل بتطبيقات التواصل يقلب فيها. تخيل لو دخلت على كريم يقول لك اطلب ولك ما تريد، فجاء واحد عندما جلس عند هذا الكريم وانشغل بهاتفه، ألا يعتبر الناس هذا من السفه؟ ويقولون هذا ضيع شيء عظيم. فكيف الإنسان يضيع الطاعات والقرب والعبادات على أشياء لا أقول لا تنفع ولا تضر، بل أحيانا تضر وتضرك في دينك. نسأل الله العفو والعافية. جاء أن بعضهم يقول صحبت الحسن البصري 30 سنة فما سمعته يقول عزل أمير ولا تولى أمير ولا غلى سعر ولا رخص سعر ولا اشتد حر ولا شيء من ذلك، إلا أنه كان يقول ماذا كان يقول الحسن البصري؟ أتاكم الموت، أنه يذكر بالآخرة، يذكر بالآخرة. نسأل أن يرحم تقصيرنا ويتولانا برحمته. لذلك جاء عن السلف أنهم كانوا خاصة عند الفتن يتركون تتبع الأخبار. جاء عن مطرف بن عبد الله بن الشخير أنه قال لبثت في فتنة ابن الزبير 9 أو 7 ما أخبرت فيها بخبر ولا استخبرت فيها عن خبر. ومن العجائب أنك تقول لبعض الناس لا يعنيك هذا الأمر، يقول لا يعنيني. طيب وش يعنيك الله يرضى عليك؟ فلذلك على الإنسان أن يتق الله عز وجل. وأحيانا بعضهم يتتبع الأمور الخاصة عند الناس ويسألهم عن أشياء الناس لا يحبون الإفصاح بها، وهذا يعتبره بعض الناس، هذا مصطلح يعني يذكره بعض السلف ويذكر في كتب الأدب كثيرا، من الثقلاء. ثقيل يأتيك ويسألك كيف كذا، وين تعمل، وعلى أي درجة، وكم راتبك، وبيتك هذا كم سعره، اشتريته، وين جبت فلوسه؟ يا أخي ما يصلح مثل هذا. فلذلك لا تخاطب الناس بهذه الطريقة، فإن الناس يستثقلون مثل هذا الأمر، والله المستعان. ثم قال: وعن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواه البخاري ومسلم. طيب، هذا الحديث حث فيه نبينا صلى الله عليه وسلم أن تحب لغيرك الخير، واضح بارك الله فيكم، بالقول، صح ولا لا؟ الحديث الذي بين أيدينا قولي أم فعلي؟ أجيبوا هاي جماعة، حديث بين أيديكم بارك الله فيكم، ها؟ لا لا، يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعله؟ من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، صحيح؟ طيب، من يذكر لي حديث من فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على نفس المعنى؟ من يعرف يرفع يده. تفضل. ما سمعت؟ لا لا، ليس هكذا. تفضل. لا تفضل. يعني نعم، وهذا الحديث لا لا لا، نريد من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يحتاج واحد غواص. تفضل. لا لا لا، هذا الحديث أيضا معلّر، يتكلم بعض أهل العلم تضعيفه. هاي جماعة، هذا واحد غواص. تفضل. لا لا، ترى والله يا جماعة الخير سهل. تفضل تفضل شيخ. لا لا تفضل يا جماعة، أنا أقصد شيء معين. لا لا، أدري بارك الله فيك، شيء فعلي واضح نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب لهذا الصحابي ما يحب لنفسه، نص نص نص، الله يرضى عليك، نص، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. خلاص يا جماعة، هذا بعد. تفضل. لا تفضل. لا لا لا لا، تفضل يا إخواني. النص النص يعني واضح بين، تعرف أجب، ما تعرف تحمل. تفضل. ما سمع؟ الله يسامحك، سامحك الله. تفضل. سامحك الله. إخوان الكرام، فهمتم الكلام؟ كلامنا عن النص، نص يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لصحابي، أنا ما طلعًا لن نسمح لكم بالجواب، خلاص يعني، أنا أحب لك ما أحب لنفسي من الخير. أحد يستطيع يأتي بحديث فيه نص هكذا؟ ها؟ وش هو النص؟ تفضل. لا لا لا لا لا. لا لا لا لا. تفضل. لا لا. هذا المرء ليس حديث معاذ. والله سهل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. صعب؟ الله يسامحكم، صحيح مسلم، نص، بارك الله فيكم، لا تروح يعني يمين يسار، بارك الله فيكم. لذلك إخواني الكرام، يعني أنا أذكر نفسي، وكلنا والله عندنا تقصير، لكن هذا حديث نص، بارك الله فيكم، وفيه تطبيق عملي لهذا الحديث، فلذلك لا بد أن نضبط مسائل العلم. طيب، هذا الحديث أيضا فيه، يعني تستطيع أن تضرب مثال، تجعل مثال على تفسير السنة بالسنة، وين الدين النصيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذا من النصيحة للمؤمنين. وهذا الحديث طبعا من علامات سلامة الصدر، من علامات سلامة الصدر، يعني ما يقدر على هذا الأمر إلا من كان قلبه مطهرا من الغل والبغي والحقد والحسد. ثم قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. فائدة بارك الله فيكم من طرق ضبط العلم أن تتعلم مسائل الفروق، الفرق بين كذا وكذا، أو مسائل الاستثناء. يعني عندنا حديث جاء حديث آخر استثنى شيء معين، يعني هذا الحديث والنفس بالنفس في بعض الحالات استثنيت من قول النبي عليه الصلاة والسلام والنفس بالنفس، من أشهرها لا يقاد الوالد بولده. واضح بارك الله فيكم، هذا مستثنى من النفس بالنفس، فضبطك لمثل هذه الأمور هذا من ضبط العلم. لذلك القواعد والضوابط الفقهية علم الأذكياء، لأنك إذا ضبطها ستضبط مسائل كثيرة. أيضا من الفوائد أن هذا الحديث ما حصر، يعني استحلال دم المسلم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشياء: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. طيب الساحر يقتل ولا ما يقتل؟ يقتل. هل ذكر في الحديث؟ لا، لكن زيادة على الحديث. واضح بارك الله فيكم، من فعل فعل قوم لوط جاء عن الصحابة أنه يقتل، هذا في زيادة على الحديث. من وقع على بهيمة جاء عن الصحابة أنه يقتل، وهذا فيه زيادة على الحديث. إذن المقصود وأنبك على فائدة أن تضبط مسائل العلم، يعني أحيانا يأتيك الحديث في نصوص أخرى فيها الزيادات، هذا الضبط هذا من علامات إتقان طالب العلم مسائل العلم، من علامات إتقان طالب العلم لمسائل العلم. طيب معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام التارك لدينه المفارق للجماعة، قال أهل العلم معناها يحمل على المرتد، أو المعنى الآخر الذي يفارق جماعة السلطان ويخرج على السلطان كالخوارج، كالخوارج. نص على هذا الحافظ النووي في شرح صحيح مسلم. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. في هذا الحديث تنبيه على تفاوت أعمال الإيمان. بعض أعمال الإيمان لازمة، عبادات تقوم بها وحدك، وبعض أعمال الإيمان نفعها وعبارة عن عبادات يتعدى نفعها للآخرين، وبعضها تتعلق بحقوق الله، وبعضها تتعلق بأداء حقوق الناس. فأعمال الإيمان تتفاوت. ثم أيضا فائدة، جاء عن وهب بن منبه أنه قال أجمعت الحكماء أن رأس الحكم الصمت، أنك تسكت ما تتكلم كثيرا. لذلك يقولون الصمت زين والسكوت سلامة، فإذا نطقت فلا تكن مهذارا، ما إن ندمت على السكوت بمرة ولقد ندمت على الكلام مرارا. بعض الناس يريد أن يتكلم في كل شيء، بعض الناس إذا جلست بين يديه ساعة ستكون مستمع فيها في مجلس ليس مجلس علم، لا يترك شيء إلا ويتكلم فيه. لا يصح مثل هذا الأمر، عندك الشيء من كلام الخير قله أو فاصمت. طبعا الصمت هذه الدرجة الأولى، لكن هناك ما هو أفضل من الصمت، أن تتكلم بخير وأن تتكلم بالخير. وأيضا على الإنسان أن ينتبه من فتنة الكلام، يعني أحيانا بعض الناس قد يتكلم بالكلمة فيثني الناس عليه ويشيرون إليه فلان نعم الكلمة التي قالها، احذر من فتنة المنطق. وجاء أن عمر بن عبد العزيز ذكر بفتنة المنطق فبكى رحمة الله تعالى عليه، مع التنبيه أن السكوت المطلق مذموم. يعني بعض الناس يعني كأنه يقول إني نذرت للرحمن صوما، ما أتكلم بكلمة واحدة طيلة اليوم، هذا ليس بصواب. اذكر الله عز وجل. نعم تريد أن تصمت عن الكلام فيما لا ينفع، هذا لا يعني أن تسكت عن ذكر الله، بل ينبه ابن تيمية أن من أسباب الوسوسة اكثار الصمت. لذلك لا تجلس صامت بارك الله فيك، اذكر الله عز وجل، سبح، استغفر، اقرأ قرآن. أما أن تسكت، طيب يا فلان اذكر الله، لا أنا أصمت، ضيعت على نفسك خيرا عظيما. ثم أيضا ينبه جماعة من أهل العلم أن الإحسان إلى الجار ليس معناه فقط بذل الإحسان له، وإنما الإحسان الحقيقي، وإنما الإحسان الحقيقي للجار ماذا؟ احتمال الأذى. إنك تحسن لجارك بطعام أو غيره، هذا أمر يقدر عليه كل أحد، لكن أن تحتمل أذى الجار، هذا هو الإحسان للجار. ذكر هذا عن الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه. وأيضا إكرام الضيف أمر مطلوب بارك الله فيكم، لكن دون إسراف ودون مبالغة، دون إسراف ودون مبالغة. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. جاء عن بعض السلف، رواه البخاري، جاء عن بعض السلف أنه سئل عن حسن الخلق فقال: ترك الغضب. منهم الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية يسألان عن حسن الخلق، يقول: حسن الخلق ترك الغضب. وصدقا رحمة الله تعالى عليهما، إذا أردت أن تجمع حسن الخلق اترك الغضب. قال لي أحدهم، سألني هذا السؤال، بأنه كان في زحام شديد فغضب في هذا الزحام، فجاء أحدهم وأزعجه بالسيارة، فهذا الغاضب ماذا فعل؟ طلق زوجته في هذه اللحظة، نسأل الله العفو والعافية. لذلك جماع الشر الغضب. وكم أريقت من دماء واعتدي على أبرياء بسبب الغضب. وأذكر أحد المشايخ حفظه الله أغضب في أمر عظيم، يقول: قبل أن أدخل المنزل لم أزل أذكر الله وأذكر الله وأذكر الله حتى هدأت النفس، ثم دخلت بيتي. هكذا يتعامل العاقل مع الغضب، ولا يجاري هذا الغضب. مجاراتك للغضب من أعظم أسباب الشر، نسأل الله العفو والعافية. وأيضا كلام الغضبان في الغالب لا خير فيه. جاء عن مورق العجلي أنه قال: ما امتلأت غيظا قط ولا تكلمت في غضب قط بما أندم عليه إذا رضيت. لذلك جاء عن بعض السلف أنه كان إذا غضب ماذا يقول؟ بارك الله فيك، ولا يزد على ذلك. واضح سلمكم الله. ويقولون: من احتمل كلمة يكرهها وقي شر كلمات يكرهها. لو جاريت سفيه غلط عليك بكلمة فرديت عليه، سيسكت أم يرد عليك بعشرين كلمة؟ والله يسمعك عشرين كلمة لأنه سفيه. واضح بارك الله فيكم. أما إذا سكت عنه مات بغيظه. فلذلك عليك أن تنتبه. وأنبه على فائدة، ابن تيمية له رسالة جميلة جدا من ورقات بعنوان قاعدة في الصبر، قاعدة في الصبر، أنصحكم بقراءتها، والله إن فيها فوائد عظيمة. ويذكر ابن تيمية أنه من انتقم أحد لنفسه إلا وأورثه هذا الأمر ذلا يجده في نفسه. واضح بارك الله فيكم. لماذا؟ لأن المنتقم في الغالب لا يسلم من الحيف. يعني واحد قال لي كلمة سأرد عليه، هل سأرد عليه بنفس الكلمة؟ في الغالب الإنسان ماذا؟ ينتصر لنفسه، قال لي كلمة أرد عليه بأكثر من ذلك، ثم يندم الإنسان. فلذلك الغضب جماع الشر. وطبعا كنت أظن أن كثيرا من الرجال يحتاج إلى أن يذكر بترك الغضب، فمن خلال التعامل مع الناس تبين لي أيضا هذا الداء وهذا المرض ابتليت به كثير من النساء، عندها غضب يتلاعب الشيطان بها بسبب هذا الغضب، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز، والله المستعان. ثم قال عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، على بمعنى في كل شيء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء أي المعنى في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. سؤال: المحسن من أسماء الله؟ من يعرف الدليل يرفع يده. المحسن من أسماء الله مع الدليل، بدون دليل ما أقبل منك. تفضل. اسم الله فيه هنا، الله يرحم والديك، سامحك الله، سامحك الله. إخواني الكرام، أسماء الله توقيفية، يعني بمعنى هل المحسن من أسماء الله؟ واحد يقول لك هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إيش دخلها بأسماء الله الحسنى هذه الآية؟ واضح هنا. أحد يعرف؟ هذا يصح، بارك الله فيكم. ما في أحد يعرف؟ أفا، تفضل شيخ. من أسماء الله دليلك؟ لكن ما في دليل على إثبات الاسم لله. قال الله، يعني من أسماء الله أنه المتكلم من أسماء الله؟ لا. هاي جماعة، وين شيخ سالم حافظ؟ أنا مفروض أخذ أنا الجوائز هاي كلها، بارك الله فيكم. تفضل يا شيخ. بس وين إن المحسن من أسماء الله؟ تفضل. من أسماء الله، بس أجبني أولا، من أسماء الله المحسن، من أسماء الله المحسن، نعم أو لا الشيخ؟ ها، هذه كارثة، بارك الله فيك. أنت الآن ما قلت لا نعم ولا لا. تفضل. من أسماء الله لا، من أسماء الله ما يصح، غفر الله لك، ترى ما يجوز هذا، هذا ما يجوز. ها، دليلك أنه من صفات الله وليس من أسماء الله، حتى نختصر بارك. تفضل. من أسماء الله لا، ترى ما يجوز، لا هذا ما يجوز إخوان الكرام، هذا ما يصح. من أسماء الله، الله يرضى عليكم، والدليل ما ذكرته، إن الله محسن يحب الإحسان، هذا حديث، بارك الله فيكم، إن الله محسن يحب الإحسان. فكيف بعض الأخوة يقول ليس من أسماء الله من أفعال الله؟ لا هذا ما يصح إخوان الكرام، لابد ننتبه، سلمكم الله. طبعا إخوان الكرام، أنا لست أقرع الإخوة وغيره، لا كلنا نتعلم، بارك، كلنا طلاب علم، كلنا مساكين، لكن نريد نتعلم، واضح بارك الله فيكم، لابد أن نستوعب مثل هذه الأمور. فالمحسن من أسماء الله. وبالمناسبة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد له رسالة في إثبات أن المحسن من أسماء الله، وذكر من من السلف يسمى بعبد المحسن، واضح بارك الله فيكم. فلابد أن نضبط مسائل العلم. اصبر علي الشيخ، ما استقبلنا الأسئلة، بارك الله فيك. ها، يعني عندنا حديث أوضح، عندنا حديث أوضح، أن الله محسن، واضح بارك الله فيك. طيب، وهذا الحديث، طيب، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. من أعظم طرق الدعوة إلى الله عز وجل أن تحسن للناس، تحسن للناس بأن تعاملهم بالحسنى، وتكلمهم بالكلام الطيب، وإذا استطعت أن تهديهم شيء، وأن تشاركهم في أفراحهم وأتراحهم، هذه والله من أعظم وأنفع الطرق في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ابن تيمية وصف بأنه كان العامة يحبونه حبا عظيما، لأنه كان منتصبا لنفعهم ليلا ونهارا بلسانه وقلمه، رغم انشغاله بالعلم كان حريصا على نفع العامة. ثم قال عن أبي ذر جندب بن جناده وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت أتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حديث وفي بعض النسخ حسن صحيح. في هذا الحديث تنبيه على أن العبادات تتنوع. العبادات تقوم على أداء حقوق الله عليك، ومن العبادات الإحسان للناس. بعض الناس خاصة في أيامنا غلب جانب الأخلاق، فلان يصلي لا يصلي ما عندي مشكلة، بعض الناس هكذا يقول أهم شيء الأخلاق. هذا نظر إلى حقوق الخلق ولم يلتفت إلى حق الله على عباده، وهذا لا يجوز. وبعض الناس أيضا يتعامل مع الناس بشراسة الخلق وسوء الطبع ويقول أنا أؤدي حق الله علي. انظر إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. اجمع بين هذه الأمور. وأيضا علينا أن ننتبه إلى مسألة التوبة إلى الله وألا نغفل عن ذنوبنا وخطايانا. بعض الناس قد يتصور أن الحديث عن التوبة إلى الله يخصص للعصاة وللمذنبين. النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب الصحابة وهم من هم في العبادة والورع والتقوى ويذكرهم بماذا؟ بالإكثار من الحسنات والتوبة إلى الله عز وجل. فعلينا ألا نغفل عن عبادة التوبة. وقال في آخر الحديث وخالق الناس بخلق حسن. تعامل مع الناس بالخلق الحسن، ومن الخلق الحسن ألا تجاري السفهاء. يعني بعض الناس إخواني الكرام يستفز سريعا، سفه عليه إنسان ما يستطيع يمسك نفسه. يقولون العز الذي لا ذل فيه ترك السفيه. هذا عز ما فيه ذل، لأن السفيه يحتاج إلى من يسافهه. عطب السفيه بيده وفيه، اترك السفيه يموت. أما إذا أجبته مثل الجمر، إذا عبثت به ازداد اشتعالا، إذا تركته صار رمادا. كذلك بالنسبة لي السفيه. طيب، ثم قال وعن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي. وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وهذا طبعا حديث عظيم. قال عنه بعض السلف لقد تدبرت هذا الحديث فكدت أطيش، يعني لعظمة هذا الحديث. طيب إخواني الكرام، فائدة: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. من يذكر شاهد هذا اللفظ من القرآن ارفع يدك. تفضلوا، أنا ما بعيد السؤال. تفضل. لا لا تفضل. لا تفضل. لا ارفع يدك الله يرحم والديك، هذا شرطنا. سامحكم الله، سامحكم الله إخواني الكرام. ها يقول الشافعي عن من أراد العلم فليقلب آيات القرآن، قلبها يمنة ويسرة، بس آية واضحة. اصبر علي الله يرضى عليك، اصبر علي، تكلم بعدني بارك الله فيك. ما أعيد السؤال. هاي جماعة، لا لا لا طيب ماجد سامحك الله سامحك الله. ها لا لا لا لا اخوان الكرام كيف واضح بارك الله فيكم. انا متعجب سلمان. لا لا لا لا احسنت احسنت. فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. ارجعوا الى كلام القرطبي في هذا في تفسير هذه الآية في التفسير. ارجعوا الى كلام القرطبي في تفسير هذه الآية. واضح بارك الله فيكم. لذلك يقولون صاحب المعروف اذا وقع. احد يعرف الجملة تكملتها؟ تفضل عبد العزيز. احسنت. اذا وقع وجد متكئا. تفضل الشيخ. اخوان الكرام اتمنى ما تزعلون علي ترى انا والله ما اقصد شيء يعني بس المقصود التنشيط. تفضل. طيب وأيضا بارك الله فيكم هذا الحديث فيه تنبيه على أي مسألة؟ على مسألة الرضا بالقضاء والقدر. ومن عجيب ما مر علي من الآثار آثار الصحابة قول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لأن أعض على جمرة حتى تبرد الجمرة حتى تبرد أحب إلي من أن أقول لشيء قد قضاه الله ليته لم يكن. والله هذا أمر عظيم من ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. يقول أفضل أن أعض على جمرة هذا رواه الإمام رواه أبو داود في الزهد حتى تبرد هذا أحب إلى قلبي من أن أقول لشيء قضاه الله ليته لم يكن. أيضا فائدة بارك الله فيكم في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح بإسناد صحيح عن سلمان الفارسي قال إذا قال سلمان موقوفا عليه إذا كان العبد يذكر الله في السراء ويحمده في الرخاء فأصابه ضر فدع الله قالت الملائكة صوت معروف من امرئ ضعيف فيشفعون له. وإن كان العبد لم يذكر الله في السراء ولا يحمده في الرخاء فأصابه ضر فدع الله قالت الملائكة صوت منكر فلم يشفعوا له. رواه ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح. فائدة بارك الله فيكم عمر رضي الله عنه علق له البخاري أثر موقوف من قول عمر في مدح الصبر. أحد يعرف هذا الأثر في صحيح البخاري معلق؟ بس نصبر شوي على الشباب. الشيخ في صحيح البخاري. تفضل الشيخ. تفضل الله يرحم والديك. نعم أحسنت. قال عمر وجدنا خير عيشنا بالصبر. لذلك جاء ميمون بن مهران أنه قال ما نال أحد جسيم الخير إلا بالصبر. إذا أردت الخير العظيم اصبر. تصبر على زوجتك، تصبر على أولادك، تصبر على جيرانك، تصبر على عملك، تصبر على زملائك. وأن النصر مع الصبر. وهذا الخلق عند بعض الناس من الأخلاق المندثرة، خلق الصبر ما يقدر، ما يقدر أبدا. أما إذا صبر الإنسان وفق إلى خير عظيم. ثم قال عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. الحياء يقول ابن مفلح في الآداب الشرعية، طبعا ابن مفلح كان ابن تيمية يثني عليه، كم كان عمره يوم وفاة ابن تيمية؟ 18 سنة. كان يثني عليه، وكان ابن القيم يرجع إليه في معرفة أقوال الحنابلة. ويقول لأحد حذات طلاب العلم ابن مفلح له كتب من أشهرها في فقه الحنابل، أي كتاب؟ الفروع. وله كتاب آخر إيش اسمه؟ ليس في الفقه، الآداب الشرعية. يقول لي أحد طلاب العلم يقول كتاب قرأته وتمنيت أنه أني لا أنتهي من قراءته الآداب الشرعية لابن مفلح، فيها آداب وفوائد طيبة، يعني يصلح لطالب العلم الذي قرأ وقطع شوطا الذي قطع شوطا في طلب العلم. ابن مفلح في الآداب الشرعية يقول: وحقيقة الحياء خلق يبعث على فعل الحسن وترك القبيح. حقيقة الحياء خلق يبعث على فعل الحسن وترك القبيح. معنى الحديث: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى أي لم يزل الحياء ممدوحا على لسان الأنبياء، كل نبي يمدح الحياء. طيب إذا لم تستحي فاصطع ما شئت. بعض أهل العلم يقولون هذا الحديث للزجر، يعني ما يستحي يفعل كل شيء، يقول هذا معنى الحديث. وبعض أهل العلم يقول لا، معنى هذا الحديث إذا لم تستحي من الأمر ففعله، ولا تعارض بين المعنيين، والله تعالى أعلم. يقول الأصمعي: سمعت بعض الأعراب يقول: من كسي بالحياء لم يرى الناس عيبه. يعني من أسباب تغطية العيوب الحياء، واضح بارك الله فيكم. ويعني جاء عن السلف أن يعني استعمال الحياء حتى في السؤال أو الكلام في مسائل الشرع والدين، يعني جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في تفسير قول الله عز وجل: أو لامستم النساء. المعنى واضح، يعني يقول ابن عباس: الملامسة الجماع، ولكن الله كريم يكني بما يشاء. فيا طالب العلم، إذا أردت أن تتكلم فكن صاحب حياء وكلام جميل. أما أن يتكلم الإنسان من دون حاجة في بعض المسائل، وبعضهم يذكر أسماء العورات، وبعضهم حديثه في مسائل النساء، ذكر ابن جرير الطبري في التفسير، في تفسير قول الله عز وجل: وإذا مروا باللغو مروا كراما، قال: اللغو فسر بعدة تفاسير، منها ذكر النكاح باسمه الصريح مما يستقبح في بعض الأماكن، هذا من اللغو. واضح بارك الله فيكم. فالإنسان ينتبه إلى ألفاظه ويكسو ألفاظه بأطيب الكلام وبأعذبه. قال: وعن أبي عمرو، وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. يعني معنى الحديث: يا رسول الله قل لي قولا جامعا يجمع لي مسائل كثيرة من مسائل الشرع والدين، بحيث ما أحتاج إلى تفسير غيرك يا رسول الله لهذا الكلام، أعمل بهذا الكلام وأكتفي به. فينبهه نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الاستقامة على شرع الله عز وجل. لذلك يقول بعض أهل العلم: من كان على الصراط المستقيم في الدنيا مشى على الصراط في الآخرة. واضح بارك الله فيكم. فلذلك على الإنسان أن يستقيم على طاعة الله عز وجل. والناس في هذه الأيام قد لا يتحملون لطلاب العلم بعض الأشياء. يعني أحبتي الكرام، لابد أن ينتبه طالب العلم أنه قدوة للناس شئت أم أبيت، فقد ما يتحمل منك العامة بعض التصرفات، فكن مستقيما على طاعة الله عز وجل. ومن وصايا بعض المشايخ: إياك أن يؤتى الإسلام من قبلك، إياك أن يؤتى الإسلام من قبلك. نعم الإنسان يقع في الزلل بارك الله فيكم، لكن احرص قدر الاستطاعة على الاستقامة على طاعة الله، فهذا أمر عظيم وأمر جليل. ثم قال: وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. قال النووي: ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. قد يقول قال: ليش ما ذكر في الحديث الحج ولا الزكاة؟ قال بعض أهل العلم: لعل هذا الرجل ما كان عنده مال، فالنبي عليه الصلاة والسلام أجابه على حسب حاله، أو يعني الحج مثلا كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل قبل فرض الحج، فلذلك لم يذكر له مثل هذا الأمر. وأيضا بارك الله فيكم، انظروا إلى أسئلة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يسألونه عن الأعمال التي يدخلون بها الجنة، والنبي عليه الصلاة والسلام يجيبهم بحسن خلقه بأبيه وأمه عليه أتم الصلاة والتسليم. وأيضا يستفاد من هذا الحديث طرق تحبيب الخير للناس، يعني غالبا الإنسان لو عمل بطاعة الله الطاعة تجر أختها، يعني بعض الناس يقول لك مثلا يا فلان أنا سأؤدي الصلاة وأؤدي الزكاة وأصوم رمضان، هذا عمل طيب، شجعه على الخير، قل له نعم عمل طيب كثر الله خيرك، واحرص على الأمور الطيبة الأخرى. واضح بارك الله فيكم. وأحدهم يقول اتصل عليه رجل يقول بأنه رأى آلات اللهو والطرب التي كان مشتغلا بها، رأى رؤيا في المنام رآها تشتعل نارا، قال فسألت بعض المعبرين فقال يا فلان إن مشيت في هذا الطريق قد تدخل النار، لأن هذه أمور تعرضك لعذاب الله. فقال له أحدهم يا فلان ألا أعبر لك هذه الرؤيا تعبير آخر يعني؟ قال قل. قال يا فلان إن تركت آلات اللهو بإذن الله ستدخل الجنة. طيب المعنيين واحد ولا لا؟ أجيب معنيين واحد، من عمل المعاصي ربما دخل النار، ومن عمل الطاعات يدخل الجنة إن شاء الله. واضح بارك الله فيكم. قال فبكى لما سمع التعبير. فلذلك حبب الخير للناس. ونبه على نقطة وأختم بها إن شاء الله، تحبيب الخير للآخرين لا يكون بتحليل الحرام، يعني حتى أحبب الخير للآخرين سأقول عن الحرام حلال حتى يتشجع الناس على الخير، لا يجوز هذا الأمر، هذا حرام، هذا منكر والعياذ بالله. حبب لهم الخير فاعرض الحق بأسلوب حسن وطريقة حسنة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه. أنا تبقت جائزتين بارك الله فيكم، أستبيحكم عذرا جائزة واحدة نقدمها للأخ عبد العزيز، عبد العزيز مسعود جائزة واحدة لك تأخذها إن شاء الله بإذن الله عز وجل. وأخذت أنت جائزة؟ تعال الشيخ تفضل. شكر الله لك وزادك الله من فضله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه. إخواني الكرام، أعتذر عن استقبال الأسئلة، وعند ارتباط بارك الله فيكم أستميحكم عذرا في أن أدرك هذا الارتباط. وغدا طبعا سيكون الدرس بعد المغرب وبعد العشاء لشيخنا الشيخ المفضال، شيخنا الشيخ عزيز، إن شاء الله يحفظه ويسلمه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.